أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يصطفي من الناس يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك هم الوارثون خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله.